إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في سورة البقرة، وقفنا عند قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله جهرة قال علانية، وعن الربيع بن أنس في قوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال هم السبعون الذين اختارهم موسى. قوله فأخذتكم الصاعقة قال أي ماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم قال بعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وعنه رضي الله عنه في قوله وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وكان معهم في التيه. وفي قوله المن والسلوى قال المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله الناس، والسلوى هو السمانة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وعن ابن عباس في قوله وما ظلمونا قال نحن أعز من أن نظلم. وعنه في قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال يضرون. وعن قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قال هي بيت المقدس. وأخرج الحاكم عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال هو باب ضيق، وقوله سجدا أي ركعا. وقولوا حطة قال مغفرة، قال فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استهزاء، قال فذلك قوله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وعن قتادة والحسن في قوله وقولوا حطة أي احطط عنا خطايانا. وعن عكرمة في قوله وادخلوا الباب سجدا قال طأطئوا رؤوسكم، وفي قوله حطة قال قولوا لا إله إلا الله. وعن ابن عباس في قوله وسنزيد المحسنين قال من كان منكم محسنا زيد في إحسانه ومن كان مخطئا نغفر له خطيئته. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا قال كل شيء في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به العذاب. وأخرج مسلم عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه عن ابن عباس في الآية قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. وفي قوله لا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تسعوا في الأرض مفسدين. وعن أبي مالك في قوله لا تعثوا قال يعني لا تمشوا بالمعاصي. وفي قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قال مجاهد المن والسلوى استبدلوا به البقلة وما ذكر معه. وعن ابن عباس في قوله فومها بالفاء قال الخبز وفي لفظ البر. وعن ابن مسعود أنه قرأ وثومها بالثاء المثلثة. وعن مجاهد في قوله أتستبدلون الذي هو أدنى قال الذي هو أردى. وعن ابن عباس في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار. وعن الأعمش أنه كان يقرأ اهبطوا مصرا بلا تنوين ويقول هي مصر التي عليها صالح بن علي. وعن ابن عباس في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب الجزية. وعن قتادة والحسن قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وعن أبي العالية في قوله والمسكنة قال الفاقة. وعن قتادة في قوله وباءوا بغضب من الله قال انقلبوا. قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق بغير الحق أخرج أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية. عن مجاهد قال سأل سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم فقال لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهادهم فنزلت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فدعا سلمان فقال نزلت هذه الآية في أصحابك. ثم قال من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير ومن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك. وعن ابن عباس في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا قال فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نحن أعلم من حيث تسمت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك ولما تسمت النصارى بالنصرانية من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار الله. وعن ابن عباس قال إنما سميت النصارى نصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. وعن مجاهد قال سئل ابن عباس عن الصابئين فقال هم قوم بين اليهود والنصارى والمجوس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. عن قتادة في الآية قال الطور جبل نزلوا بأصله فرفع فوقهم فقال لتأخذن أمري أو لأرمينكم. وعن ابن عباس قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وعن مجاهد قال الطور الجبل بالسريانية. وفي قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة قال ابن عباس أي بجد. وعن أبي العالية في قوله واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وفي قوله لعلكم تتقون قال ابن عباس لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وعنه رضي الله عنه في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قال عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية يقول احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت إذ عصوني. اعتدوا أي اجترأوا في السبت بصيد السمك فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فمسخهم الله قردة بمعصيتهم ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وعن قتادة في الآية قال أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان القوم فيهم 3 أصناف فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية وأما صنف فأمسك عن حرمة الله وأما صنف فانتهك الحرمة ومرن على المعصية فلما أبوا إلا عتوا عما نهاهم الله عنه قلنا لهم كونوا قردة خاشئين. وصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.